الضوء. طب افرض انه مبصر كويس كده، انما الدنيا ظلام ما يبصرش، يبقى عايزين ايه؟ عايزين حاجتين، اثنين، يكون مبصر ويكون ايه، فيه ظلمات وفيه ايه، ولذلك هيجيبهم الاثنين. وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، ولا الظلمات ولا ايه ولا النور. الاعمى ايه؟ طب الاعمى دي في الحسيات والبصير في الحسيات. قال لك لكن في ايه ما بتنزلش الاعمى منزله عن المبصر، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فقد يكون مبصرا وهو اعمى ايه، وهو اعمى البصير. ما تقولش بقى يعني ربنا بيتكلم على ما هو اللي عمل فيه كده، نقول له لا، لازم تفهم ان التقابل هنا في متساويين، المتساويين في الحسيات. قال لك كذلك القيم، ولذلك احنا قلنا ان نور الشمس الضوء بيبين لنا ايه، هدى الحركات الحسية، ونور القرآن هدى الحركات الايه المعنوية. وما يستوي الاعمى والبصير، قالوا الاعمى اللي في المادة معروف والبصير اللي في المادة معروف، هات بقى في المعاني القيمية. الأعمى هو الذي يجهل الحكم الذي يهديه إلى منطقة الحق في كل القيم. طيب والبصير هو العالم، يبقى في عالم وفي إيه؟ جاهل. في إيه؟ في القيم. في الإيه؟ في القيم. طيب وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. تلاحظ الاسلوب هنا في شيئين اثنين مقارنه واحده، هنا فيه لا وهنا ما فيش لا. وما يستوي الاعمى ما قالش ولا البصير زي ما قال ولا الظلمات ولا النور، تبقى لا مكرره مع الاثنين، انما الاولانيه قال لك لان الظلمات والنور متقابله ما تجتمعش. انما الاعمى قد يكون اعمى النهارده ويبصر بكره، يبقى اعمى النهارده، يبقى الشيء الواحد يطرأ عليه الوصفين، كان جاهل وتعدى، كان كافر وامن، يبقى الشيء الواحد يجي فيه ايه، ولذلك ما احتاجش الى تاكيد بالايه بالنام. وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الاحياء ولا الاموات. ان ما هي متقابله برضه، ما يجوش ويا بعض. ان الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم جاء على كفر من القوم وجهالة، ما دام جهالة يبقى عمي ولا لا؟ وقالهم بإيه؟ بما ينير بصائرهم. طيب وكانوا في ظلمات ولا لا؟ وبعدين جاب لهم إيه؟ النور. يبقى إذن دي المرحلة بتاعت الدعوة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه بدعوته يخرجهم من العمى إلى الإيه؟ إلى البصر، ومن الظلمات. وشوفوا بقى دقة القرآن، لأن ربنا بيتكلم مش إحنا اللي بنتكلم. طب جايب الأعمى مفرد مش كده، والبصير مفرد، وبعدين جاب إيه؟ الظلمات وجاب النور. النور برضو مفرد والظلمات، يبقى هنا واحدة جامعة بس. إنما أعمى مفرد، بصير مفرد، نور مفرد، بس دي الظلمات. قال لك لأن مذاهب الضلال شتى. مذاهب الضلال، واحد بيعبد النجوم، وواحد بيعبد الملائكة، وواحد بيعبد الشمس، وواحد بيعبد القمر، وواحد بيعبد الأصنام. إذن فالظلمات متعددة، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما خط كده وعمر قالها خط مستقيم، قال هذه سبيلي وهذه هي السبل، اياكم ان تتفرق بكم، لان سبل الضلال ايه؟ متعدده. يبقى اذا لازم يجيب ظلمات. وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. الله، طب هو اتكلم عن الامور بتاعه التكليفات، عالم بأصول دينه جاهل بأصوله، قال أعمى وقال بأيه بصير، ظلمات ضلال ونور إيه؟ ونور إيمان. ابتدأ يتكلم عن المآل بقى، هذا يتكلم عن الحال، والاثنين الثانية يتكلم عن الإيه؟ عن المآل اللي هي إيه بقى؟ ولا الظل دي كناعة عن نعيم الجنة وظلها الظليع، والحرور اللي هو شدة الإيه؟ الحرب السموم ده اللي يبقى اذا في الاولى مع الحال وفي الثانيه جاي بيتكلم الايه وما يستوي الاحياء ولا الاموات. الله ديك هجمة ويا بعضهم وما يستوي الايه الاعمى والبصير وبرضه عطف عليها ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. ما قالش ولا الاحياء ولا الاموات, قال وما يستوي كررها ثاني. قام قال لك بقى لان حته الاموات دي معناها ايه المؤمنين الايمان الحق الذين يستحقون حياه باقيه تتصل بحياتهم الفانيه. يبقى دول بقى ايه يبقى عايزين قسم لوحدهم. وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. الله. طب الاحياء والاموات اللي هم الاحياء بصوره دول الحياه دي بقى. اما قال لك لا الحياه اللي هي ايه وان الدار الاخره اللي هي الحيوان. ولذلك الذي خلقه الله وامده بكل شيء من اجهزه نفسه عقلا واعصابا وعضلات وسمع وبصر وكل دي امده بهذه الاشياء. هذه الاشياء لها قيمه لازم يعمل بها عمل. طب تعمل بها عمل نعم أمدك الله بها لازم إيه تجعل النعم التي أمدك الله بها وسيلة لنعم يمدك الله إيه يمدك الله إيه بها. النعم اللي يمدك بها ربنا إيه إنك أنت في هذه الحياة أول ستموت وموتك ملوش زمان ومدام ملوش زمان يبقى عين الإبهام هو عين البيان. ليه ربنا أبهم زمن الموت ده مش خلانا ما نعرفه شيء لا ده خلانا نعرفه في كل لحظة وفي كل نفس. يبقى بيانه أوسع ولا لا لأن مدام أبهمه ما عرفش هيجيني دلوقتي ولا بعد قد إيه يبقى أنا على ذكر دائما. ولكن لو بيانه لبيانه بشيء إيه وإياه بشيء واحد. أبوه لما ينجي المعاد بقى قريب شوية نقول له لا يا أخوي ده أنت عمرك مكتوب وبعدين تحتها كده جدول بيان مضى من عمره يوم تحت مضى من عمره يومان مضى من عمره ايه ثلاث في عد تصاعدي وفي عد تنازلي بقي من عمره كذا بقي من عمره كذا. ولذلك قلنا اهل المعرفه قالوا الموت سهم ارسل اليه ارسل مش لسه هينطلق وعمرك بقدر سفره اليه انما انطلق انطلق ما في شيء. نعم ان الله يسمع من يشاء. طيب الاحياء والاموات المردهم ايه الاحياء اللي هم ترى دول الاحياء الذين عرفوا الحياه الحق ان يعيشوا في منهج ربهم وما لم يعيشوا في منهج ربهم تبقى دي الحياه اللي هتؤدي الى حياه ايه اللي حياه افضل. الحق سبحانه وتعالى يضرب المثل في ايه اخرى يقول ايه يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. طب ده هو بيخاطبهم هو يخاطبهم وما دام بيخاطبهم يبقوا احياء ولا لا هم الحياه دي التي لا تنتهي بموت ولا تؤخذون منها بنعمه في نعمه الحياه اللي هي الايه وان الدار الاخره اللي هي الايه اللي هي الحيوان. وهناك سيدي او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له مش عارف ايه سمع يمشي كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن الله يسمع من يشاء ودي جاري إن الله يسمع من يشاء طبعا الذي يريد الله منه أن يسمع بس السماع قسمين سماع إعراض وسماع إقبال. ولذلك حيقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم برضو لتولوا وهم حيسبوه. إنما أنت يا محمد أنت لا تخاطبهم بالقبول خطابة هداية تهديد. وإن كنت تخاطبهم خطاب تقريع ألم يخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قليب بدر يا عتبة يا وليد يا شيبة يا إلى آخر هل وجدتم ما وعدكم ربكم إنا وجدنا ما وعدنا ربنا يا حق. فقال مريم تكلمهم وقد جيفوا قال والله ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يتكلمون. يبقى منع الرسول من أنه يسمع الموت أي سماع إيه المؤدي إلى الهداية لأن المسألة انتهى بالموت انتهى زمن القبول للايه للهدايه. طب وما أنت بمسمع من في القبور؟ ما اللي عليك؟ قال إنما أنت بس تنذر، بس دي بيخففها عليه ولا بيصعبها؟ طب هو إيه يعني بيخففها عليه ليه؟ لأن النبي كان إيه، لعلك باخع نفسك إيه على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. قال له ما تتعبش نفسك، التمس سبيل إيه، سبيل الإيه، ريح نفسك أنت بس تتبلغ بس، ما تتعبش نفسك. ولذلك هناك آية تانية برضه بتاع الشعراء، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعقابهم. أنا لو عايزهم مؤمنين، أنا عايزك، أنا خليهم مؤمنين زي بقية المسخرين في الإيمان هذا خلاص. إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق. إنا أرسلناك، ما هو الحق؟ هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. ويضرب ربنا المثل في أشياء كثيرة، في السيل لما ينزل من الجبل وينزل في الوادي، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل وادي خد على قده، فاحتمل السيل زبدا رابيا، القش والعقارة والمش عارف الايه والبتاع تبقى ريم على ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. لما يجيب الذهب كده ويقعد يغلي ويقعد يفاق ويطلع منه الايه العنصر الايه الغريب، زي ما يجيب الحديد وعايز يعمله صلب يقعده كده الخبش بتاعه ده يطلع منه. الله، طب ايه؟ فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، كذلك يضرب الله الايه. يبقى الحق هو ايه؟ الشيء الثابت الذي لا يتغير ابدا. ولذلك احنا ترجمناها ترجمه عصريه يقول لك لا يصح الا الصحيح. الباطل ان اخذ صوره صحه مره زي الزبد اللي بيطفو على الميه كده، الزبد يجي على الناحيه ويجي على الناحيه وبعدين. انا ارسلناك بالحق يعني الذي لا يتغير ابدا. هذا يدلنا على أن رسول الله هو الخاتم، ما حدش هيجي في الرسالة بعد كده يغير حاجة من عنده. ولذلك آفة البشرية الآن أن كل العصر ما يحكم على شيء من المخالفات يقول لك العصر حكم بقى، ما يتعمت به البلوى. نقول له آه، ودول الناس اللي بيدعم إلى عصرنة الدين. عصرنة الدين يعني إيه؟ إن الدين يلائم الإيه؟ العصر. نقول له إذن العصر سيكون هو المشرع، العصر هو اللي هيبقى يشرع، والمفروض إن العصر إيه يستقبل تشريع السماء ويبني حركة حياته على إيه. ليه؟ لأن دي الحركة العليا. العليا ليه؟ لأن قد يسمع لك واحد معروف ويدلك على الخير، إنما اللي صنع الخير ده على قد ما يعلم من الخير، إنما اللي عمل الخير ده الرب الأعلى. يبقى ما فيش استدراك عليه، ولا فيش قضية من قضايا الدنيا تعارض هذه المسألة. ولذلك تجد الذين لا يؤمنون بالإسلام تأتي لهم ظروف في مسائل حياتهم فلا يجدون حلا إلا أن يلجوا إلى الإسلام ليحلوا مشاكلهم. ألجأوا إلى الإسلام لأنهم أسلموا ولا لم يجدوا حلا إلا هذه القضية؟ زي الطلاق اللي كانوا عاملين ضجة بيها على الإسلام في الفاتيكان في إيطاليا، قرروا الطلاق. هل قرروه لأن الإسلام قال؟ لأن مشاكل حياتهم مش هتنحل إلا إيه؟ مش هتنحل إلا بها. ولذلك هناك في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ليظهره على الدين إيه؟ كله ولو كره إيه؟ المشركون. في آية ثانية والله متم نوره ولو كره إيه؟ الكافرون. فيه مشركون وفيه ايه كافر. فاحنا سئلنا مره في احد رحلتنا، انتم تقولون ان الله قال والله يتم نوره ولو كره الله، ما تمش فيه ديانات مع الاسلام واغلبيه في الدنيا اكثر من الاسلام، وانتم بقالكم 14 قرن هم فهموا ان ايه يتم نور يعني الناس كلها تبقى مسلمه. لا، لو كان الناس كلها مسلمة كان تقول ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، يبقى لازم يبقى فيه ايه وتأمل يبقى تمام نور ايه بكفرهم واشراكهم طول المدة مش هيقدروا يطفوا النور ده فيظل النور. وايضا هيغلبهم بان قضايا حياتهم مش هتنحل الا بمين؟

صدقه في التبليغ. امال هو جاي ليه؟ جاي بقى بالاحكام، افعل كذا ولا تفعل كذا. الكتب السماويه، صحف ابراهيم مثلا وموسى مثلا، التوراه، الانجيل، الزبور، كل دي. بس هو خص الزبور هنا مع الكتب، ما جابش صحف ابراهيم ولا ايه ولا موسى، جاب الزبور والكتاب. الكتاب يعني القران الجامع لكل ايه، لكل تشريع قبل. لان الزبور كان يمتاز بانه مش مكتوب بس، الزبور كان منقوش، يعني حروفه بارزه، الحروف بتاعته ايه بارزه، يعني مساله ثابته، مش مثلا كتابه كده وتضيع ولا بتاع ولا ايه. لا ده مسائل بارزه دي ما بتعمل الايه اسمها الايه القيمه، لما بتعمل الايه القيمه. نعم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير الذي ينير للناس طريق الحياة، طريق الحياة المعنوي يعني، لأن الشمس بتنير، بس الشمس بتنير للكل، إنما الكتاب المنير ينور لمين؟ لمن آمن به وإيه واهتدى. ثم أخذت الذين كفروا، ما تركتم. أرأيتم نبي انهزم أمام قومه المعاندين؟ ما يجيبش رسوله يسيبه كده. ولذلك يقول الحق سبحانه وإن جندنا لهم الغالبون. فإن رأيت جندا لله انهزم في شيء ولم يغلب، فاعلم أن شرطا من شروط الجندية تخلف فيه، لأن أول شرط للجندية الطاعة، فإن خالف يبقى مش جندي. ولذلك ضربنا مثلا وقلنا رسول الله بين القوم، ولسه ما مرش على بدر سنة، وبدر انتصرت فيها القلة على الكسرة، كم من فئة ايه غلبت فئة كثيرة. الله، طيب انتصرت وبعدين في احد يحصل اللي حصل ده؟ التعبير بقى ان المسلمين انهزموش في احد بس ما انتصروش، وفرق بين ان انهزم ولم ينتصر، المعركة ماعت يعني، لانه رجع لهم تاني لهم مشوا، تبقى المعركة ايه معت. فكأن الله قال صحيح هم ما انتصروش، انما كمان ايه ما انهزموش. اما ايه الحكايه اللي حصلت كده؟ قال لك لان الله حين يريد تاديب عباده المخلصين لازم يعمل لهم شيء يعظهم عشان يعلمهم ان المخالفه اتت بهذه النتيجه. رسول الله امر الايه الرماه وقال لهم كده، قال لهم ان انتصرنا ما تنزلوش، وان انهزمنا وشفتونا بنجري على المدينه كده مهزومين ايه وشفتنا. فلما رأوا وادي النصر نزلوا عشان الايه الغنائم. بالله لو انتصروا مع مخالفة امر الرسول ما كذا كان ينتظر الاسلام. واوامر الرسول تبقى ايه؟ تنتهي اوامر الرسول، وبعد ذلك الاسوة بتنفعش خالص، فيقول لهم لازم تاخدوا على دماغكم، بس حن عليهم وقال مش هتبقوا مهزومين لأبيكم، هترجعوا لهم تالت لهم مشوا. وكذلك في حنين ما قال ايه سيدنا ابو بكر نفسه يقول لن نغلب اليوم عن قلة، ده احنا 10,000. ابو بكر نفسه يوم طيب 10,000 غريتهم، طب كده. وبعدين ربنا بيصوب، بس مش يسقط، في فرق بين ان تصحح الولد فتصوبه له الخطأ، ويجي اخر السنة مش خطأ تسقطه بقى، فهنا صوب الله. وبعدين ربنا يرجع عليهم السكينة ونزل عليهم وانتصر وهو الى اخره. ثم أخذت الذين كفروا، شوف كلمة الأخذ دي. ولذلك يقول لك مش أخذ بس، أنت لما تأخذ واحد كده تشده كده تأخذ كده معناها ملكته بقبضة يدك، بس أخذ مين؟ أخذ عزيز مقتدر. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، أي كان نكيري. بس دي على الوقت، النكير هو الشيء الذي تستنكره وتغضب منه، ولما ربنا يستنكر الذين ظلموا ويعمل مش عارف ايه ويغضب عليهم يبقى غضب ايه شكله، بيقول له طب ايه رايك وانا عملت فيهم ايه، يعني نفع الحكايه. ولذلك هناك في سوره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. استاذ يقول لك يا صول لي خدنا على جناحك مش عارف ايه، مش كده يقول ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا مبسوطين وروح في البيت عند ابوه وامه له اما انا هزقت الواد الفلان اللي عامل اللي مش عارف شغله ليه اما انا عامل الله بيتباهوا اكن برضه الاباء وحشين بدليل انه يعني بيبشرهم يعني. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه فكين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم اهل بتاع لكن بقى الذين امنوا من الكفار يضحكون المهم بتضحك الاخر المهم ايه تضحك الاخر على الاوائك ينظرون يبصوا لبعض كده يقول وبعدين يقول لهم هل سوب الكفار يعني كثير من جديهم كثير من جديهم نعم ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان يعني قول لي ايه اللي حصل فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء شوف بقى الحق يجيب نعمة من النعم وبعدين يجيب المطلوبات اللي وبعدين يجيب نعمة ثانية وبرضه يكرر ليه علشان يؤنس قلبك بالإحسان إليك لتستجيب إليه يؤنسك كده نعم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء طب بالله مش كان يعني لما اخذ في غير القران كان الشيخ اللي بنتكلم عن الكافرين وخاصه الذين ظلموا مش عارف ايه وما انتم ما شفتوش السماء بتنزل ماء ازاي لكن افرض الخطاب افرض الايه فكانه قال لي ايه قال له سيبك من دول انا هعرف اعاقبهم انما قول لي انت بقى انا ما انزلتش من السماء ميه كده وعملت كده وعملت كده وعملت. الله يعني بيخاطبوا الافراد طب وألم ترى هو لأنه بيشوف السماء بتنزل بالماء دي مسألة شيء قال لك طب مرة يقول ألم ترى في شيء لا يرى في شيء لم يرى الآن هو صحيح بينشوف السماء بتنزل الماء دلوقتي إنما في حاجات ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل النبي ما كانش موجود وبيخطبه يبقى ألم ترى أي ألم تعلم من مين أنا قلت لك قال لا طب ولما تقول ما تقول لي ألم أعلم يقول لك لا ده هو بيقول ألم ترى فكأن كلام الله لك أصدق من عينك يعني لما يقول بقى خلاص انتهت المسألة ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء صحيح الماء بتجي من تنزل من السماء واحد يقول لك ما هي الماء طبيعي بتجي من السماء لأنها بخار بينعقد وهو الطبيعي احنا بنقول كده احنا برضو بنقول ان بينزل سماء طبيعة الثقل بتاع المياه وبتنزل الجاذبية الأرض بتاع يقوم يروح على الهلو من ناحية تانية يقول له فأخرجنا به انت بتشوف وتقول السماء هتنزل الثقل والمياه نزل من الواطي ومش عارف ايه طب ويا اللي أخرجت النبات بقى لا يبقى جاب حاجة قد يشك فيها يقوم يجيب حاجة ايه تسندها ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء وكلمة أنزله تفيد العلو من المنزل والدنو من المنزل إليه ولو كان الأمر بالعكس إن شاء الله يكون جاي من تحت ولذلك إيه وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس مع أن الحديد من إيه من الأرض إنما المراد في الإنزال إيه الإتيان من أعلى لأدنى سواء كان أعلى برضه ولو كان إيه يبقى برضو ايه انزل فلم ترى ان الله انزل من السماء ماء انزل من السماء ماء هو الاول الماء تنزل من السماء فالاول تتبخر من الارض وتطلع في الجو وبعدين البرودة تيجي الى اخر احنا ما احنا شايفين حكاية البخار دي ولا عرفناها الا بعد ما عرفنا نقطر كأن العملية بتاع التبخير والتكسير دي ولا كنا دارين بها اللي بنشوفه ايه آثار التبخير وآثار لأن هنا عايزين بقى يطلع بخار تكسير ينزلها سائل ولا شفنا لا دي ولا دي انما شفنا ايه المايه بايه المايه بتنزل من الايه من السماء ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ده واضح بقى تروح مثلا البساتين ولا الاراضي اللي هي فيها الخضره والزراعه تقوم تجد بدائع الالوان وبدائع الالوان دي هي الكائن الذي لا يتناهى حصرة في اللون، كائن لا يتناهى حصرة. ليه؟ لأن احنا عندنا ألوان الطيف هي الأصل، إنما افرض إن ده أسود وبعدين جبت له مثلا قطرة واحدة بني لازم هيطلع لون تاني، قطرتين يبقى لون تاني، ثلاث قطرات. ولذلك دلوقتي تشوف في النسيج بدائع الوان، كان الاول ما عندناش الايه الاسود والبني والكحلي ومش عارف ايه والابيض، دلوقتي تشوف الوان في الاقمشه ما لهاش حصر وفي الزركشات والبتاع. اذا الالوان هي كائن لا يتناهى، لان اي لون تحط عليه حته من اي لون يبقى ايه، يبقى شكل ثاني. ولذلك بقى تشوف انت الزهور لو قعدت كده تحكم وتشوف الزهره الواحده ازاي جمعها كل الالوان بهذه الدقه الزخرفيه المزركشه، تقعد كده مندهش وطالعه منين؟ مش ارض واحده وحبه واحده، اصل واحد وحبه واحده، مش مثلا دي كذا ودي كذا ودي، لا لا واحد. وده ليه؟ قال لك لان الحادث اثار المحدث، فاذا كان المحدث محدود القدره ظهرت آثاره محدودة القدرة، وإذا كان فائق القدرة تأتي أحداث. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.